السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 31 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الجمعة 8 من شهر الله رجب الأصل سنة 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان حديثنا في المحاضرتين السابقتين عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في هذا الباب على الكتاب والسنة فقط، فيثبتون لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، وينطلقون في هذا الباب ويعتمدون ويعولون على أصول ثلاثة عظيمة، هي أسس يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة هي: أولا، الإيمان بما وردت به النصوص من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا فقط، أي النصوص فقط، فيثبتون لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما في القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه، ينزهون الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. فهذا هو الأصل الثاني، تنزيه الله جل وعلا عن أن تشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه، لأن الصفات فرع عن الذات، وذات الله ليس كذوات المخلوقين، بل هو الخالق جل وعلا. والأصل الثالث أنهم يقطعون الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. يبقى أولا يثبتون لله أسماء وصفاته كما في القرآن والسنة، ثانيا ينزهون الله جل وعلا عن مشابهات خلقه، ثالثا يقطعون الطمع عن إدراك كيفية الصفة، فيثبتون معناها كما في القرآن والسنة ويفوضون علم كيفيتها، لا علم معناها وإنما يفوضون علم كيفيتها. وضربنا أمثلة على ذلك مثلا بصفة الاستواء، ثبتت هذه الصفة في كتاب الله جل وعلا في أكثر من موضع، الرحمن على العرش استوى، فيعملون هذه القواعد. نعمل هذه القواعد الثلاثة معا: أولا، نثبت صفة الاستواء لله تعالى كما ثبتت في القرآن، فالله جل وعلا استوى، ومعنى استوى كما في اللغة العربية التي نزل بها القرآن على وارتفع، فالله جل وعلا استوى أي على وارتفع على عرشه. هذا هو الأصل الأول، إثبات الصفة لله. الأصل الثاني، ننزه الله جل وعلا في استوائه عن أن يشبه استواء المخلوقين، فلا نقول استوى كاستواء فلان، أو استوى كاستواء الملك، أو استوى كاستواء شيء من مخلوقاته، ولكنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثالثا، نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذا الاستواء، نقول كيف استوى، ليس في الصفات سؤال بكيف، وإنما تسأل عن المعنى، ما معنى استوى؟ نرجع للغة العربية نجد معنى استوى على وارتفع، نثبتها كما هي، فلا نفوض في المعنى، لأن المعنى معلوم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل ما في القرآن مبين يبين عن معناه، فمعنى استوى على وارتفع. طيب كيف استوى؟ لا يوجد في الصفات سؤال بكيف، وإنما تسأل عن المعنى، تقول ما معنى كلمة استوى، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم حكيم، كيف الله إيه؟ الله أعلم. ليس لأن الصفات ليس لها كيفية، ولكن الكيفية استأثر الله بعلمها، فحجب علم الكيفية عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به إيه؟ ولا يحيطون به علما. هذه الأصول الثلاثة احفظها، هي نافعة في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. أولا، نثبت لله ما أثبته نفسي من الأسماء والصفات في القرآن وصحيح السنة. ثانيا، ننزه الله جل وعلا عن مشابهات خلقه. ثالثا، نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، كيفية الصفات. ويقولون عنه ويعبرون عن هذه القاعدة بعبارات، منها قولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أي إثبات للصفات بلا تمثيل أي بلا تشبيه لله بخلقه، وتنزيه بلا تعطيل أي تنزيه لله عن مشابهات خلقه بلا تعطيل، أي لا نعطل الله جل وعلا عن صفة أثبتها لنفسه. تقدم أن صفات الله جل وعلا منها ذاتية وفعلية، فاكرين؟ تقدم أن صفات الله منها ذاتية ومنها فعلية. قلنا أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، أي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالحياة وكالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية لم يزل ولا يزال على الصدق متصفا بها. وصفات فعلية متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء إيه؟ لم يفعل، كالرضا والغضب والمحبة والسخط، تمام، هذه صفات فعلية. فصفات الذات لم يزل متصفا بها لا تنفك عنه، وصفات الفعل متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها فقامت به، وإن شاء لم إيه؟ لم يفعلها سبحانه وتعالى. وهذه الصفات يكون لها أسباب، يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده بأسباب يأخذ بها الإيه؟ العبد، ويسخط على عبده بأسباب يفعلها الإيه؟ يفعلها العبد. فهذه صفات فعلية. مثال صفات الذات من القرآن، قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يبقى ربنا له إيه؟ له إيه؟ يدان. ربنا متصف بصفة الإيه؟ اليدين. بل يداه مبسوطتان، يطلع واحد يقول لك لا اليدين دولت المقصود بهم القدرة، يعني ربنا ليه قدرتين؟ وهل الله سبحانه وتعالى يقول لنا لفظا في القرآن ويقصد المعنى الآخر؟ وأين ما يدل على أن المراد باليدين القدرتان أو القدرة أو صفة غير صفة اليدين؟ بل يداه مبسوطتان، يمين الله ملأ وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. إذن الله متصف بصفة الإيه؟ اليدين سبحانه وتعالى. طيب، نوع من القواعد نثبتها لله، ثم ننزهه عن مشابهة خلقه، فحاشا لله أن تكون يداه تشبه أيدي المخلوقين سبحانه وتعالى، أو أن أيدي المخلوقين تشبه يداه سبحانه وتعالى. ثالثا، نقطع الطمع عن كيفية هذه الصفة، كيف يداه؟ الله إيه؟ أعلم. الله أعلم. إذن أسعد الناس بالقرآن والسنة هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم لا يعطلون الله عن صفة أثبتها لنفسه، يثبتونها، ولا يشبهون الله بخلق إعمالا لقول الله جل وعلا ليس كمثله إيه؟ وهذه الآية فيها المنهج كله، ليس كمثله شيء، تنزيه لله عن مشابهات خلقه، وهو السميع البصير إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه صفة ذات، لأنه لم يزل ولا يزال متصف بالوجه سبحانه وتعالى. وصفة ذات خبرية، لأن صفات الذات منها معنوي كالحياة شيء معنى العلم الإرادة معنى، ومنها ما هو خبري كالوجه واليدين والعينين، ولتصنع على إيه؟ ولتصنع على عين، أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، السمع والبصر، السمع والبصر صفة صفات ذات المعنوية غير العين، تمام، غير العين، العين صفة ذات خبرية، أما البصر صفة ذات معنوية. إنني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. صفة إيه؟ صفة إيه اللي معناها؟ العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. انظر انظر، هذا فيه إثبات صفة الإيه؟ الكلام. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما ويتكلم بما يشاء كيف ما يشاء لمن شاء سبحانه وتعالى. وكلامه كما يقول أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أنه لم يزل متصفا بصفة الكلام، حادث الآحاد يتكلم بما يشاء في الوقت الذي يشاء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هل يقال إن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بهذه الآية كان هذا الكلام نفسيا قديما فيه ثم عبر عنه جبريل؟ كما يقول الأشاعرة وغيرهم يقولون كلامه نفسي نفسي، وهو عبارة، أما القرآن فهو عبارة عن كلام الله، حكاية لكلام الله، يعني أن كل كلام كل ما أنزل الله واحد، يعني التوراة والإنجيل والقرآن عندهم واحد. ثم جبريل يعبر عنه بالعبرانية يصير مثلا توراة، بالسريانية يصير إنجيلا، بالعربية يصير قرآن. ومعلوم أن في القرآن كلام لم يتكلم الله به إلا عند حوادث معينة وعند إيه؟ وعند مواقف معينة. وقال الله جل وعلا كذلك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة من الشبه التي ألقاها الكافر. رد الله عليه وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، لينزل تبعا للوقائع فيكون أوقع في النفوس وأشد تأثيرا في القلوب. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء، لذلك يقال في صفة الكلام صفة ذات وفعل معا. طيب، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذه صفة فعلية، نادى وقتها، نادى وقتها تعلقت بالله سبحانه وتعالى في وقتها، وقت ندائه موسى عليه السلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا في يوم القيامة وغير ذلك من الآيات. هذا مثال صفات الذات من القرآن. ثم سأل سؤالا وقال ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه جل وعلا بصفات عظيمة يقول إن الله لا ينام. لماذا لا ينام؟ لكمال حياته. أما حياتنا نحن فيها نقص، فيها ضعف، فنحتاج إلى النوم. هو لا ينام لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور أي أن الله جل وعلا جعل بينه وبين خلقه حجابا من نور، وهذا الحجاب لو كشفه الله رب العالمين لأحرقت سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه، لأحرقت هذه السبحات ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما الذي انتهى إليه بصر الله من خلقه؟ جميع الإيه؟ جميع الخلق، جميع الخلق. وإذ قال موسى رب أرني، أول الآية إيه؟ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لأنه ليس في قدرة البشر في الدنيا أن يروا الله. سبحانه وتعالى، ليس في إمكانها. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويخلق فيهم قدرة تستطيع بها أن ترى الله، وهذه الرؤية ليست إدراكا وإنما رؤية، نوع رؤية لكن ليست إدراكا، لقوله جل وعلا لا تدركه الإيه، تراه يوم القيامة لكن لا تدركه. قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فانظر إلى هذا الجبل العظيم الذي أتاه الله أضعاف أضعاف مال الإنسان من قوة، لما تجلى الملك الجبار له خر، جعله دكا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، المسلمين أول المسلمين. نعم. وقوله صلى، يبقى الصفة اللي معنا في الحديث هنا إيه؟ حجابه النور، هذا الحجاب خلق، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، هذا نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلق، هذه صفة البصر صفة ذاتية معنوية، ذاتية معنوية. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقه، لا تنقصها نفقه، سحاء الليل والنهار أي شديدة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أي القسط أو القبض، يرفع ويخفض، يرفع ويخفض، أي يرفع الأرض، يرفع الأعمال الصالحة وأقدار العباد على قدر العباد على قدر أعمالهم، ويزيد ما يشاء لمن يشاء، ويخفض أن ينزل إليهم في الأرض من أرزاقهم على حسب علمه وحكمته سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما الصفة هنا؟ صفة اليمين، صفة اليمين، وكلتا يديه يمين، فالله جل وعلا متصف بصفة اليدين، وهي صفة ذات خبرية، صفة ذات لم يزل ولا يزال متصفا بها، خبرية مقابل الصفة المعنوية كالعلم والحياة والإرادة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم، فتنة الدجال هي أعظم فتنة تكون قبل قيام الساعة. رجل أعور مكتوب بين عينيه كافر، أفحج الساقين، لكن الله سبحانه وتعالى فتنة للعباد يعطيه ما يقدر به على أشياء خارقة، يمر على الخربة فتخرج كنوزها، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، يقتل الرجل أمامهم ثم يقول له قم، وما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال الأعور، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده المؤمنين ما يكون لهم حصنا منه، فمن قرأ عليه العشر الأول من الكهف، من سورة الكهف، نجا منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به فليدأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يقتل والعياذ بالله، يدخل الأرض كلها إلا مكة وطيبة، وطيبة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد دبر كل صلاة من فتنته لشدتها. وأكثر من يتبعه النساء واليهود لكثرة الجهل في النساء، وهو مهدي اليهود المنتظر المسيح الأعور الدجال، ولا يصح أن يقال المسيح، تفرقة بينه وبين المسيح الهدى المسيح ابن مريم، لأنه لم يرد في أي لفظ من ألفاظ الأحاديث المسيح بالخاء، وإنما هو المسيح ويعرب بأنه الأعور أو الدجال. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. ورد أن الدجال عينه كالعنبة الطافية، عينه كالعنبة الطافية، طافئة أو طافية. والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العين فيه إشارة إلى عور الدجال، في إشارة إلى عور الدجال. وهذا الحديث يستدل به على ثبوت صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذه صفة العلم، صفة ذاتية معنوية، وأستقدرك بقدرتك، هذه صفة القدرة، صفة ذاتية معنوية، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. ومن الغضن الشديد ومن الخسارة العظيمة الاستخارة في الأمور كلها، من مهمات الأمور. وما ينبغي على مسلم أن يقبل على أمر من الأمور إلا ويستخير، أن يطلب من الله أن يختار له، بهذا الدعاء العظيم الذي علمناه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. ذات صفة السمع والبصر، وهما صفتان ذاتيتان معنويتان. نعم، الاستخارة من السنن العظيمة ومن الخير العميم الذي من الله رب العالمين، لأن الإنسان ضعيف في قدرته، ضعيف في علمه، لا يتجاوز علمه الأشياء التي المشاهدة والأشياء التي تعلمها ومن الله عليه بها، لكنه لا يعلم الغيب، ولا يمكن لأحد من المخلوقين أن يعلم الغيب، فتستخير من يعلم الغيب، ومن يعلم السر وأخفى، ومن قدرته مطلقة. لذلك والله الذي لا إله، هذا الحديث يحتاج إلى أن يشرح في أكثر من محاضرة، لأنه احتوى على معاني عظيمة. اللهم إني أستخيرك، هذه السين والتاء للطلب، أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا علام الغيوب أن تختار لي، وأنا عبد ضعيف مسكين لا أعلم شيئا من الغيب، ولا أعلم إلا ما علمتني، وأستقدرك بقدرتك، فتتوسل إلى الله بعظيم قدرته وعظيم ضعفك. ولا يمكن للعبد أن يدخل على الله من باب هو أعظم من باب الذل له، والتبرؤ من حوله وقوته، وإظهار فاقته ومسكنته لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي هذا الأمر الذي تطلب الخيرة فيه، خيرا لي في ديني ومعاشي، فاقدره لي، هذا أولا. لكنه قد يقدر لك، لكنه يعسر عليك ويسره لي، قد يقدره ويسره ولا يبارك لك فيه وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي، وفي لفظ وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني. انظر، لكنه قد يصرفه عنك ويبقى قلبك متعلقا به، واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني. ممكن واحد يروح يخطب واحدة ما عندهاش أخلاق أو مش متناسبة معه، لكنها جميلة جدا تصيبه بالتول في قلبه، وتبقى أمام ناظريه، وخلقها سيء، وأهلها ليسوا كما ينبغي، ولكنه يقول لله: واصرفني إيه؟ واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني إيه؟ لأن ممكن تروح لواحدة تانية وسط مش زيها، تقعد تقارن، يقول لك ثم رضني إيه؟ طالما أنها خير، طالما أنها خير أو أن هذا الأمر خير. ينبغي على كل مسلم أن يتعلم معاني هذا الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه يعني بدون ذكر الإسناد بلفظ: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. علقه بصيغة الجزم أي قال رسول الله موقوفا أي على الصحابي، ووصله في خلق أفعال العباد له عن عبد الله بن مسعود، أي ذكره في كتابه الصحيح بدون إسناد. أصير حاجة لا مفعش بيسجل وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. هذه السلسلة على الحجر الأملس، عندما تضرب بها أو تجرها تحدث صوتا عظيما، فهذا تشبيه للسماع بالسماع، أي أنهم يسمعون صوتا كسمعهم لجر السلسلة على الصفا، وليس تشبيها لصوت كلام الله بشيء من مخلوقاته، ولكنه تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، فيسمعون صوتا كجر السلسلة على الصفا، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق. وهذا إسناده صحيح، وهذا الحديث فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي، وصفة الكلام صفة ذاتية لتعلقها بالله أزلا، وصفة فعلية لأنه يتكلم بما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. الحديث وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. بذا نكون قد انتهينا من الكلام على صفات الذات لله سبحانه وتعالى، ثم مثل بعد ذلك لصفات الفعل. نكمل ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إن شاء الله تعالى. من الآن مراعاة لفرض الوقت سنأخذ بعد صلاة العشاء خمس دقائق، وأنا جالس هنا نأخذها في فقه الزكاة والصيام، لأننا مقبلون على موسم عظيم وموسم الطاعة. معظم الناس يخرج زكاته في شهر رمضان، وأيضا يحتاج إلى معرفة أحكام الصيام، وشهر شعبان أيضا من الشهور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، فنحتاج إلى معرفة فقه الزكاة وفقه الصيام، ونستمر في دروس صلاة المغرب في أيام الأحد والثلاثاء والخميس كما هي، ونتدارس شيئا يسيرا جدا بعد صلاة العشاء من فقه الزكاة، ونتبعه بفقه الصيام إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى تكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يزيل الإنسان ما عنده من إشكالات في بعض الأحكام في هذه العبادات التي هي من فروض الأعيان ومن أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.